بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا معاكم ورواية مذكرات مضارب. في الفصل الماضي شفنا نتائج العجلة شلون قايلة: حتى لو كنت محق توقع كيف ما شئت، ولكن تعامل مع واقع السوق أمامك. خلونا نشوف شو اللي صار حق صاحبنا لاري ليفينغستون بعد ما ضبط أموره. نبدأ على بركة الله. مذكرات مضارب، الفصل التاسع. أبحرت مقابل شواطئ فلوريدا. الصيد كان على كيف كيفك والمزاج عال العال، محفظتي كاش وكنت مستمتع بوقتي. يوم من الأيام التقينا ببعض الأصحاب في عرض البحر، كانوا راكبين قارب صغير فدعيناهم يركبون ويانا اليخت. واحد منهم كان جايب وياه جريدة. صار لي مدة ما اطلعت على أي صحيفة، ما كان عندي أي رغبة في هالشي لأن ما عندي أي اهتمام بأي أخبار يمكن أن تظهر. لكني لمحت الصفحة الاقتصادية ولقيت أن السوق ارتد ارتداد قوي 10 نقاط وأكثر. لذلك اعتذرت من أصحابي اللي في اليخت وقلت لهم أني راح أرجع للشاطئ مع أصحابي بقاربهم. الارتدادات المعتدلة بين فترة وفترة متوقعة ومعقولة، لكن السوق ما انتهى من تراجعاته، ما زال الاتجاه العام هابط. لكن الحين أشوف أن الحشد من المتداولين المستغفلين أو الناس المساكين اللي متأملين بيأس صعود السوق قاعدين يتجاهلون الأوضاع المالية الخطيرة ويصعدون السوق بشكل غير منطقي، أو قاعدين يسمحون لأي أحد ثاني يؤدي هالمهمة. ما تحمل هالشي، كان لازم ألقي نظرة على السوق. ما عندي أي فكرة واضحة شنو ممكن أسوي، كل اللي أعرفه أن مكاني لازم يكون بقرب لوحة الأسعار. هاردينغ براذرز كان عندهم فرع في بالم بيتش. لما دخلت المكان لقيت كثير من المتداولين اللي أعرفهم، معظمهم راكبين على ظهر الثور ويتكلمون بتفاؤل. كانوا من النوع اللي تداول بناء على ذبذبة السعر اللي يشوفونها على شريط الأسعار ويبحثون عن الحركة السريعة في الأسهم. هالنوع من المتداولين ما يطالع قدامه أو يحاول يعرف شنو اللي ممكن يحصل لأنه ما يهمهم، خصوصا مع طريقتهم هذه في التداول. طبعا أنا قلت لكم شلون صرت زبون نجم في نيويورك والكل يعرفني بالفتى الغطاس، والناس لازم يبالغون لما يتكلمون عن شخص اسمه بدأ ينشهر بين المتداولين سواء بأرباحه أو بحجم راس ماله. الجماعة المتداولين في مكتب هاردينغ براذرز اسمعوا عن أرباحي اللي طلعتها من خلال البيع المكشوف، والحين هم متوقعين أني راح أحاول أكرر العملية مرة ثانية. طبعا هم أيضا متوقعين أن السوق راح يكمل ارتفاعاته، لكنهم شايفين أن من واجبي أني أحارب الصعود. أنا جيت لفلوريدا برحلة صيد، كنت تحت ضغط نفسي شديد وكنت محتاج هالإجازة، بس بمجرد ما شفت المدى اللي ارتفع فيه السوق حسيت أني مو محتاج أي إجازة. ما كنت عارف إيش راح أسوي أول ما وصلت للشاطئ، لكن لما شفت لوحة الأسعار عرفت أني لازم أكبس ببيع مكشوف. أنا محق وأدري أني محق، ولازم أثبت هالشي بالطريقة الوحيدة اللي أعرف أثبت فيها صحة رأيي، من خلال الدراهم طبعا. أني أبيع الأسهم بيع مكشوف في هالمرحلة راح يكون أمر مناسب حصيف مربح وأيضا عمل وطني. أول شيء شفته على لوحة الأسعار كان سهم أناكوندا. السهم على وشك تخطي سعر 300 دولار. السهم كان ماسك خط على درب الصعود ومبين أن في مجموعة شغالة على رفع السهم باستذباح. أنا كان عندي نظرية متبنيها من زمان أن أي سهم يوصل للمرة الأولى إلى 100 ولا 200 ولا 300 ما يوقف عند هالرقم الصحيح، وإنما يتخطاه بنسبة طيبة، بحيث لو تشتري أول ما يتخطى هالسعر شبه مؤكد يعطيك ربح بمجرد شرائه. الناس اللي ما عندهم ذيك الخبرة في السوق ما يحبون يشترون السهم لما يرتفع إلى مستويات أول مرة يوصلها، بس أنا مرت علي حالات كثيرة من هالنوع تثبت لي صحة نظريتي. لذلك استنتجت أن السهم إذا تخطى 300 دولار ممكن يوصل 340 بغمضة عين. تذكر أنا ما زلت لابس فروة الدب، لكني ما زلت رجالي يقرأ حركة الأسعار من خلال الشريط. من خلال اللي قريته على الشريط أدري أن سهم أناكوندا راح يتحرك بسرعة، وأي شيء يتحرك بسرعة يناسبني. صحيح أني تعلمت أمسك مركزي وأصبر عليه، لكني أفضل دائما الأسهم الخفيفة اللي تتحرك بسرعة، وأناكوندا كان طيارة. رغبتي بشراء السهم كانت مدفوعة برغبة أقوى منها، وهي الرغبة لإثبات صحة ملاحظاتي بالأفعال قبل الأقوال. بذاك الوقت كان الشراء في السوق بشكل عام أقوى من البيع، وبالتالي ممكن يستمر الارتفاع أكثر شوي، وبناء عليه من الحكمة أني ما أبيع بيع مكشوف حالا. لذلك قلت لنفسي على ما تتضبط ظروف السوق لعمليات البيع المكشوف أكافئ نفسي في فترة الانتظار بمربح سريع، وهالمربح السريع يتم من خلال أخذ 30 نقطة سريعة من أناكوندا. لابس فروة الدب للسوق كله وراكب على ظهر مو ثور وإنما عجل صغير فيما يخص هالسهم. لذلك شريت 8000 سهم ضربة سريعة أستفيد من أرباحها بكبس الأسهم لما الوقت يصير مناسب. في اليوم التالي خطوط التلغراف تعطلت بسبب عاصفة في الشمال أو شيء من هالقبيل. كنت قاعد في مكتب هاردينغ براذرز أنطر أخبار السوق، والمتداولين كانوا في قمة القلق، شيء طبيعي، شارين أسهم ولا يدرون شو اللي قاعد يصير في حلالهم. فجأة شريط الأسعار بلش يشتغل، طبع لنا سعر، السعر الوحيد اللي طبعه في ذاك اليوم أناكوندا 292 دولار. كان وياي واحد في المكتب وسيط أسهم التقيت فيه في نيويورك يدري أني شاري 8000 سهم بأناكوندا، وأظن أهو شاري فيه بعد، لأنه لما شاف السعر انصفق وجهه. من الممكن في اللحظة هذه السعر يكون نزل 10 نقاط إضافية عن السعر المكتوب. الطريقة اللي صعد فيها أناكوندا من قبل تخلي التصحيح بمقدار 20 نقطة أمر طبيعي. فقلت له لا تحاتي يا جون، بكرة الأمور تمام. للأمانة كان هذا شعوري بالفعل، إن الأمور ما زالت طيبة، لكن هز راسه بأسف، كان عنده انطباع أن الوضع مو تمام. لذلك ضحكت وانتظرت في المكتب يمكن توصلنا أسعار ثانية، لكن هذا كل اللي حصلنا عليه في ذاك اليوم، أناكوندا 292 دولار. هالشي معناته خسارة على الورق بمقدار 100,000 دولار. كنت أبي أكشن سريع بالسهم، وهذا أنا حصلته. في اليوم اللي وراه اشتغلت خطوط التلغراف، أناكوندا فتح على 298 دولار وارتفع إلى مستوى 302 3/4، لكن بوقت قصير الزخم في حركته بدأ يتراجع. بالإضافة إلى هذا السوق بمجمله ما كان قاعد يتصرف بصورة مناسبة بحيث يسمح لارتفاعات أكبر. قررت أن إذا السهم تراجع لمستوى 301 لازم أعيد النظر في الموضوع كله، لأن احتمال يكون الصعود الأخير هذا خادع. في الحالة الطبيعية السهم المفروض يروح لمستوى 310 بدون توقف، لكن إذا تراجع في هالمرحلة معناته حساباتي غلط، والشيء الوحيد اللي الرجال لازم يسويه لما يكون غلطان إنه ما يستمر بالغلط. كنت شاري 8000 سهم على أمل ربح بمقدار 30 أو 40 نقطة، ما هي غلطتي الأولى ولا راح تكون الأخيرة. السهم تراجع لمستوى 301، بمجرد ما شفت هالشيء تسللت فورا لموظف التلغراف، طبعا عندهم خط مباشر مع نيويورك، وقلت له بيع كل كميتي بسهم أناكوندا 8000 سهم. كنت قاعد أهمس له لأن ما أبي أي أحد في المكتب يعرف أنا إيش قاعد يسوي. طالعني برعب، فقلت له كل اللي عندي. أكيد يا سيد ليفينغستون ما تقصد بسعر السوق، قالها وهو مرعوب وكأنه راح يخسر ملايين من حسابه الشخصي خلال أمر بقصف السهم من قبل وسيط مستهتر. لكني جاوبته بيع ولا تجادل. الأخوين بلاك جيم وأوليفر كانوا قاعدين بصالة التداول، يعني ما يقدرون يسمعوني ويا موظف التلغراف. كانوا من كبار المتداولين في شيكاغو، مشهورين بتداولاتهم في القمح، والحين هم من كبار المتداولين في الأسهم، عندهم خير وحساباتهم مليانة، ناس واصلة. أول ما دخلت صالة التداول أوليفر بلاك أومأ براسه وابتسم لي، تالي قال حتندم يا جميل. شي بي هذا؟ وقفت وسألته عسى ما شر، ايش تقصد؟ بكرة راح ترجع تشتريه. شو اللي راح اشتريه؟ أنا ما قلت حق أي بني آدم إلا لموظف التلغراف. أناكوندا راح ترجع تشتريه ب 320 دولار بكرة، ما كان تصرف حكيم منك يا لاري. وتالي ابتسم. أي تصرف؟ حاولت أني أسوق الهبل عليه وأسوي نفسي ما أدري شو السالفة. أي تصرف ها؟ ماشي، حضرتك بايع 8000 سهم من أناكوندا، لا ومستعجل على البيعة. تالي ابتسم. أنا أدري إن هالرجال ذكي ودائما يتداول بناء على معلومات حصرية، واصل ما في شك، لكن شلون عرف عني هالتفاصيل بدقة؟ شيء عجيب. أوليفر، ممكن أعرف إيش دراك؟ ضحك وقال عرفت من شارلي كراتسر، كان هذا اسم الموظف مال التلغراف اللي أعطيته الأمر، بس الرجال ما تحرك من مكانه. ضحك مرة ثانية وقال ما سمعت سوالفكم أنت وياه، بس سمعت كل كلمة بعثها بالتلغراف. أنا تعلمت التلغرافي من سنوات بعد ما صار جدال بيني وبين مكتب الوساطة اللي كنت أتعامل وياه بسبب غلطة بأحد الأوامر. كل ما أعطي أمر شفهي أبي أتأكد أن الجماعة يرسلونه بشكل صحيح، بس صدقني راح تندم على بيعة أناكوندا. السهم رايح $500 مو بهالمركب يا أوليفر. قاعد يطالعني وقال ها أشوفك واثق، مو أنا شريط الأسعار. إيه سمعت عن هالناس يطالعون الشريط وبدال لا يشوفون أسعار الأسهم يشوفون جدول مواعيد رحلات القطارات اللي رايحة واللي جاية، ناس ما هي صاحية. ما رديت عليه لأن في هالوقت جاني واحد من العيال اللي يشتغلون في المكتب وسلمني الوصل. باعولي 5000 سهم بسعر 299.75. أدري أن الأسعار عندنا متأخرة عن البورصة، لذلك كنت واثق أني في الوقت اللي أعطيت فيه أمر البيع على السهم لما كان السعر عندنا 301 السعر الفعلي في البورصة كان أقل، يعني لو كان الطلب عليه بسعر 296 كنت راح أقبل غصب عني. هالشي يثبت صحة وجهة نظري بالتداول على سعر السوق، لأني لو عرضته بسعر 300 ما كان ممكن أتخلص من السهم. إذا قررت أنك تطلع من السهم اطلع ولا تفاصل. السهم شريته ب 300، باعوا لي 5000 سهم على 299.75 مثل ما قلت لكم، و1000 سهم بسعر 299.5، و100 سهم ب 299.5، و200 سهم ب 299.75، و200 ثانية ب 299.25، وانت رايح. يعني كل مالها الكميات أقل. آخر كمية انباعت بسعر 298.75. أذكى وسطاء هاردينج براذرز أخذ له ربع ساعة عشان يصرف الكمية الأخيرة، ما كان يبي خسف بالسهم. بمجرد ما وصلني التقرير على الكمية الأخيرة اللي انباعت قررت أني أباشر بالعمليات الحقيقية اللي رجعتني للشاطئ. قررت أني أكبس ببيع مكشوف، كان لازم أسوي هالشي. السوق بعد هالارتداد القوي بشكل غير معقول كان يترجاني أبيعه. الناس كانوا في سكرة التفاؤل غير المبرر، وحركة الأسعار في السوق قاعدة تصرخ بأن الارتداد أخذ حاصلة، لذلك كان من الآمن بيع الأسهم. في اليوم اللي وراه أناكوندا فتح على $296. أوليفر بلاك اللي كان متوقع استمرار الصعود وصل للمكتب بدري عشان يكون حاضر لما السهم يتخطى $320. الحقيقة ما أدري إيش كثر كان شاري بالسهم، هذا إذا كان شاري بالأساس، لكن بكل تأكيد ما كان يبتسم لما شاف سعر الافتتاح ولا لما شاف أن السهم أقفل معروف بدون أي طلبات تذكر عليه. طبعا هذا كل التأكيد اللي كنت أحتاجه. أرباح المتنامية على الورق ظلت تذكرني بأني محق ساعة بعد ساعة. طبيعي أبيع كميات أكثر من كل صوب، كان السوق يمر بموجة تراجعات، كل الأسهم راح تتراجع. ثاني يوم كان يوم جمعة، كانت عطلة عيد ميلاد واشنطن، ما كنت أقدر أقعد في فلوريدا وأصيد الأسماك، كنت بايع كميات كبيرة، كانوا محتاجيني في نيويورك. منو اللي كان محتاجني؟ فليساتي طبعا. بام بيتش بعيدة نائية، وقت ثمين قاعد يضيع بإرسال واستقبال برقيات رايح جاي. تركت بام بيتش ورحت لنيويورك. في يوم الاثنين كان لازم أنتظر في سان أوغستين لمدة 3 ساعات بانتظار القطار، كان في مكتب وساطة هناك فمن الطبيعي أروح أشوف وضع السوق في وقت انتظاري. لقيت إن أنا كاندا تراجع عدة نقاط من آخر مرة شفته فيها. في الواقع السهم ما وقف تراجعات إلى وقت موجة التراجعات الكبيرة في خريف السنة ذاتها. وصلت نيويورك وظليت لابس فروة الدب ومركب مخالبة لمدة 4 شهور. السوق كان يرتد بين فترة وفترة، وكنت أغطي في بعض الأحيان أول ما يصير ارتداد وأرد أبيع من فوق. ما مسكت مركزي بثبات 100%، لأن لا تنسون أن الارتدادات فلستني قبل مدة قصيرة رغم صحة آرائي حول السوق. هالمرة كنت حريص جدا، لأن بعد الخسارة الإنسان لازم يستمتع بالربح حتى لو ما بلغ القمة. حتى تربح الأموال لازم تجتهد، وحتى تربح أموال كبيرة لازم تجتهد وتتخذ قرارك في الوقت المناسب. في هالمجال لازم تفكر بالنظرية والتطبيق، لازم تكون مضارب فعلي وطالب علم بنفس الوقت. حصلت على نتائج طيبة، ولو أني الحين بعد هالعمر أقدر أشوف أنه كان عندي أخطاء تكتيكية في وقتها. لما حل الصيف السوق صار متذبذب بإيقاع بطيء، واضح أنه ما كان في فرص تسوى إلى أن يحل الخريف. كل اللي أعرفهم راحوا أو يبون يروحون لأوروبا، من الأفضل أني أسوي مثلهم. لذلك كيشت وأبحرت لأوروبا. كانت ثروتي أكثر من 1.25 مليون، هالمبلغ كان ضخم بالنسبة لي وقتها. وصلت لأكس ليبان في فرنسا واستمتعت في وقتي. استحقيت إجازتي هذه في مكان رائع مع كثير من الأصحاب وأموال وفيرة والكل رايح يستانس. وول ستريت كانت بعيدة لدرجة أني ما فكرت فيها، وهالشيء أكيد ما يقارن بأي منتجع في الولايات المتحدة. ما كنت محتاج أسمع أي أحد عشان أتكلم عن السوق، ما كنت محتاج أتداول، عندي اللي عيشني بعز فترة طويلة. وبعدين أصبحت أعرف شو اللي أحتاج أسويه بعد ما أرجع عشان أطلع كل اللي صرفته في أوروبا وزيادة. يوم من الأيام اطلعت على صحيفة The Paris Herald ولقيت فيها خبر أن شركة سميلترز أعلنوا عن توزيعات إضافية. نصجهم لقيت أنهم صعدوا سهمهم والسوق تفاعل وياهم بحيث ارتد بقوة. هالأمر غير كل شيء. الخبر معناه أن عصبة الثيران ما زالوا يحاربون الاتجاه العام للسوق ضد المنطق وحتى ضد الأمانة، لأنهم يدرون شو اللي جايهم بالطريق، وبالتالي قاعدين يلعبون ألاعيبهم بالتغرير في هالمساكين عشان يصرفون عليهم قبل لا تضرب العاصفة. وارد أن الجماعة ما كانوا شايفين أن الوضع خطير مثل ما أنا كنت شايفة. كبار الشخصيات الاقتصادية معروف عنهم أحياناً أنهم ممكن يكونون أصحاب تفكير رغبوي، حالهم حال السياسيين أو حالهم حال الناس اللي ما تدري وين الله قاطها. أنا شخصياً ما أقدر أفكر بهالطريقة. أي متداول يبني قراراته على الآمال النتيجة راح تكون قاتلة بالنسبة له. يمكن أصحاب الشركات ومصنعين ورواد الأعمال بإمكانهم يستندون على هالآمال حتى يكون دافع لهم بالاستمرار. على كل، أنا على يقين بأن أي محاولة لرفع سعر الأسهم راح يكون مصيرها الفشل في ظل هالأوضاع. بمجرد ما قريت هالخبر ما عرفت أرتاح إلا إذا بعت سميلترز بيع مكشوف، وكأن أصحاب الشركة جاثمين على ركبهم ويترجوني أبيع السهم بيع مكشوف. الحبايب موزعين توزيعة إضافية على حافة أزمة مالية حادة. كان الوضع مثل لما كنا صغار لما أصدقائك يستفزونك بتحدي ما. أصحاب الشركة كانوا يتحدوني أبيع هالسهم بالذات. أرسلت أوامر بيع على سميلترز بالكيبل، ولما عطوني التقرير لقيت أن سعر السهم أقل من السعر اللي شفته في الباريس هارولد ب6 نقاط. هالشي يبين لك شلون قايل الوضع. كانت خطتي أني أرجع باريس في نهاية الشهر وأقعد هناك 3 أسابيع وبعدها أرجع لنيويورك. لكن لما وصلني التقرير مال البيعة رجعت لباريس فورا. في اليوم اللي وصلت فيه لباريس اتصلت على مكتب السفن البخارية ولقيت انه في مركب سريع راح يبحر لنيويورك في اليوم التالي. حجزت عليه فورا من غير كلام. وصلت لنيويورك قبل موعدي اللي كنت مخطط له بشهر، لان نيويورك هي افضل مكان اكون فيه لما اكون بايع بسهم سميلترز. كان عندي اكثر من 500,000 دولار كاش جاهزة للشغل. ما رجعت لاجل خاطر عيون الدب، لكني رجعت لان المنطق يحتم علي. ظليت أبيع بكميات أكبر، السيولة في البنوك ظلت تشح، والأوضاع المالية ظلت تسوء، والأسهم ظلت تنزل. كنت متوقع هالشي من قبل. في البداية الاستعجال كسرني، لكني الحين قاعد أزدهر. المتعة الحقيقية هي إدراكي أني على الطريق السليم كمتداول. ما زال عندي كثير من الأمور اللي لازم أتعلمها، بس لا تخبط بعد اليوم. ما راح أطبق استراتيجيات نصف سليمة. قراءة حركة الأسعار جزء مهم من اللعبة، كذلك مسألة التوقيت، وكذلك التمسك بمركزك. بس أهم عامل هو دراسة الأوضاع العامة للسوق، تقييمها بصورة سليمة عشان تعرف تقدر الاحتمالات وتلعب عليها. باختصار تعلمت أني لازم أتعب على حلالي، ما أتراهن بشكل عمياني ولا عدت أشغل نفسي بإيجاد تكنيك اللعبة، ولكن أصبحت أجني ثروتي من خلال دراسة جادة وتفكير بذهن صافي. أيضا اكتشفت أن ما حد عنده مناعة من أنه يرتكب أخطاء سخيفة، ولما ترتكب هالأخطاء السخيفة لازم تدفع الثمن. هاردينغ براذرز طلعوا من وراي ثروة، والناس بدأوا يتكلمون عن عملياتي بالسوق، عاد لازم يبالغون فيها ويزيدونها بهارات. بعضهم كان يقول أني أنا السبب وراء نزول بعض الأسهم، ناس ما أعرفهم كانوا يسلمون علي ويهنوني على أرباحي. الكل كان يشوف أن الثروة اللي حققتها كانت أحلى شيء في الوجود، لكن ما حد فيهم قال كلمة واحدة عن الوقت اللي كنت أقول فيه أن السوق وضعه خطر. كانوا يقولون هذا حاقد علينا لأنه مكيش وفات الصعود، إنسان حسود بنفس خبيث ومن هالكلام. الحقيقة ما أدري ليش الناس خابين عمرهم، ترى الموضوع عادي. المحاسبين في مكتب الوساطة كانوا لما يوقعون على وصولات عملياتي يشوفون أنه هالشي شرف عظيم. الربع يقولون لي أن المتداولين في مكاتب الوساطة الثانية يقولون أن الفتى الغطاس في مكتب هاردينغ براذرز يهدد ويتوعد أي واحد يفكر أنه يرفع سعر أي سهم. طبعا هالشي عقب ما بين للناس كلها أن السوق وضعه تعبان، إلى اليوم الناس يتكلمون عن صولاتي وجولاتي في السوق. من شهر سبتمبر وانت رايح، المؤشرات المالية كانت تصرخ بالتحذيرات عبر مكبرات الصوت للعالم كله، لكن الإيمان بالمعجزات منع الناس من أنهم يبيعون اللي ظل عندهم من أسهم في محافظهم. واحد من ربع الوسطاء قال لي قصة في أول أسبوع من أكتوبر خلتني أخجل من اعتدالي وسطيتي حول وضع السوق. تذكرون شلون كانوا الوسطاء في مكتب البورصة يحوسون عند مكاتب الإقراض هناك؟ مكاتب الوساطة كان عندهم فكرة عامة عن حجم القروض اللي المفروض يقترضونها عشان يسددون التزاماتهم، والبنوك كذلك كان عندهم فكرة عامة ايش كثر يحتاجون يوفرون حق هالمكاتب. فلوس البنوك هذه كانوا يسلمونها حق سماسرة مختصين، وظيفتهم إقراض واقتراض الفلوس للوسطاء. حوالي الساعة 12 الظهر يتم الإعلان عن معدل الفائدة الجديد لتجديد القروض. غالبا هالمعدل يعطيك فكرة عامة عن حجم القروض اللي تمت. كانت العملية هذه تتم في العلن من عروض وطلبات القروض بحيث أن الكل يعرف إيش قاعد يصير. ما بين الساعة 12 والساعة 2 الظهر ما في نشاط كبير عند مكتب القروض، لكن في وقت التسليم يعني 2 وربع مكاتب الوساطة يكونون عرفوا وضعهم المالي بالضبط لذاك اليوم، وبالتالي يروحون لمكتب الإقراض ويقرضون الفائض من فلوسهم اللي عندهم أو يقترضون اللي يحتاجونه. هالشيء أيضا كان يتم بالعلن. في أوائل أكتوبر من ذيك السنة الوسطاء اللي عندهم فايض ما عادوا يروحون لمكتب الإقراض. السبب أن في شركتين من أشهر شركات الوساطة كانوا موجودين هناك عند مكتب الإقراض وجاهزين لخطف أي عرض بالإقراض. أي مكتب وساطة يعرض أمواله للإقراض بالعلن ما يقدر يرد الطلب اللي يجي. هالشركتين معروفين والفايدة كانت عادلة بالنسبة للمقرض، لكن المشكلة أن الجماعة لما يأخذون القرض يقولون تالي إنهم ما يقدرون يسددون، وغصب على المقرض يعيد لهم جدولة القرض. لذلك بدال لا يبعثون بموظفينهم لمكتب الإقراض كانوا يبعثون بموظفينهم لقاعة التداول في البورصة ويهمسون حق مكاتب الوساطة الثانية. بس بس تبي 100؟ بمعنى تبي 100,000 دولار؟ السماسرة المختصين بموضوع الإقراض قاموا يسوون الشيء نفسه. عاد تعال شوف المنظر عند مكتب الإقراض، فكر فيها. كذلك قال لي صاحبي الوسيط إن في ذاك الوقت صار عرف في البورصة إن المقترض يحدد فائدة القرض. كانت الفائدة تتذبذب ما بين 100% و150% كمعدل سنوي. أظنهم كانوا يعتقدون بأنهم لما يسمحون للمقترض بتحديد فائدة القرض ما كانوا يحسون أنهم مرابين بطريقة ما. كانوا مضطرين يمشون الشغل بهالطريقة. الناس محتاجة فلوس، واللي عنده فلوس لازم يشغلها. الأوضاع ظلت تسوء وتسوء. أخيرا حل اليوم اللي يعاقب فيه كل المتفائلين وكل أصحاب التفكير الرغبوي وكل اللي متعلقين بذنب الثور. هالناس اللي كانوا يتذمرون من خسائر بسيطة في بداية النزول راح يواجهون البتر بدون تخدير. يوم ما أنسى طول عمري، 24 أكتوبر 1907. بناء على التقارير المالية في هاليوم، المقترض كان مضطر يدفع أي معدل فايدة يطلب المقرض لأن ما عاد فيه فلوس متوفرة تكفي احتياجات الكل. يومها كان الحشد عند مكتب الإقراض أكبر من أي وقت مضى، لما صار وقت التسليم في ظهر ذاك اليوم احتشد حوالي 100 وسيط عند مكتب الأقراض. الكل كان متأمل أنه يحصل على الفلوس اللي يحتاجها مكتبه. من غير ما يحصلون على الفلوس وهم مضطرين يبيعون الأسهم اللي في عهدتهم بأي سعر كان، والسوق في فقر مشترين بقدر فقر السيولة اللي في مكتب الأقراض. ما كان في دولار واحد يلوح في الأفق. صاحب الوسيط كان وضع مكتبهم تمام، ما كانوا محتاجين يقترضون، لكن جاني بوجه أصفر بعد ما شاف الوضع في مكتب الأقراض. وهو يدري أني أنا لابس فروة الدب، وهو أيضا كان لابسها، لكن منظر الناس في مبنى البورصة روعه. قال لي: رباه يا لاري، ما أدري شو اللي راح يصير، عمري ما شفت هالمنظر، ما يصير يستمر هالوضع، لازم يصير شيء. الظاهر الكل مفلس، ما في مجال للاقتراض وما حد يقدر يبيع الأسهم. إيش قصدك؟ قال لي: تذكر التجربة اللي يسوونها في المدارس لما يحطون فار في وعاء زجاجي ويسحبون الهواء من الوعاء، تشوف الفار المساكين يتنفس بسرعة وعيونه بتطلع من مكانها، قاعد يختنق يموت ببطء. هذا بالضبط هو منظر الناس اللي شفتهم هناك، ما في فلوس بأي مكان ولا يقدرون يسيلون الأسهم لأن ما في شراي أصلا. لو تسألني أقول لك الوول ستريت كله مفلس. كلامه خلاني أفكر. أنا كنت متوقع تراجعات حادة بالسوق، لكني أعترف ما كنت متوقع أن احنا بصدد أكبر كارثة مالية في تاريخ البلد إلى هالوقت. ممكن تتطور الأمور بحيث ما تكون مربحة لأي أحد إذا استمر الوضع طبعا على ما هو عليه. أخيرا صار واضح بالنسبة لي أنه ماكو فايدة من الانتظار عند مكتب الأقراض، لأن الفلوس ما راح تحضر. بعدها كشر السوق عن أنيابه وانزلق إلى منزلق خطير. مدير البورصة السيد آر أتش توماس لما شاف أن شركات الوساطة متجهة إلى كارثة راح يبحث عن مساعدة، استدعى جيمس تيلمان رئيس ناشونال سيتي بانك، أغنى بنوك أمريكا. هالبنك كان يفتخر أنه ما يقرض بفائدة أعلى من 6%. ستيلمان استمع لمدير البورصة في نيويورك، تالي قال له: سيد توماس، لازم نروح للشايب جي بي مورغان. اثنينهم توجهوا لجي بي مورغان اند كو على أمل أنهم يلاقون مخرج من هالأزمة، وقابلوا الشايب مورغان. توماس مدير البورصة شرح حق مورغان الوضع، وبمجرد ما انتهى من كلامه قال لمورغان: ارجع للبورصة وقول لهم راح تحصلون على الفلوس اللي تبونها. وين؟ في البنوك. من كثر الثقة بجي بي مورغان، خصوصا في ظل أزمات من هالنوع، توماس ما انتظر حتى ياخذ تفاصيل أكثر واتجه بسرعة للبورصة حتى يبشر الوسطاء اللي منتظرين حكم الإعدام. قبل لا تصير الساعة 2:30 الظهر، مورغان أرسل جون تي أتبري أحد ملاك شركة فان أمبرغ وأتبري للوساطة، واللي معروفة علاقتهم الوثيقة بجي بي مورغان. يقول لي صاحبي إن جون تي أتبري دخل على الناس عند مكتب الإقراض في البورصة وهو مسرع، رفع إيده بين هالحشد من الناس وكأنه في اجتماع برلماني. الناس اللي هدتهم بشارة توماس مدير البورصة كان ما يزال عندهم شك إن الأمور ممكن ما تمشي على ما يشتهون، لكن لما شافوا أتبري وهو رافع إيده تصلبوا ووقفوا مثل الأصنام. في وسط الهدوء اللي عم المكان صاح فيهم السيد أتبري: أنا مخول أني أقرض 10 ملايين دولار، شوي شوي بالراحة، فيه اللي كفي الكل. تالي بلش يشتغل، بدال لا يعطي كل مقترض اسم المقرض اللي راح يعطيه القرض، قام يكتب اسم المقترض وحجم القرض بجانب اسمه ويقول له: راح نقول لك وين تلاقي فلوسك. كان يقصد اسم البنك اللي راح يعطيه القرض. سمعت ان بعد يوم او يومين من هالسالفة جي بي مورغان اجتمع بالبنوك وعطاهم تعليمات انهم لازم يوفرون الاموال اللي تحتاجها مكاتب الوساطة. احتجوا البنوك وقالوا: بس من وين نجيب لهم؟ عطينا قروض إلى أقصى مدى نقدر عليه. رد عليهم مورغان: عندكم احتياطياتكم، بس احنا وصلنا تحت المستوى اللي يسمح فيه القانون. أقول طلعوا احتياطياتكم، إذا ما استخدمتوها وقت الأزمات متى راح تستخدمونها؟ البنوك امتثلوا للأوامر وغزوا احتياطياتهم إلى مستوى 20 مليون دولار. هالشيء أنقذ البورصة، لكن موجة الهلع في البنوك ما ضربت إلا بعد أسبوع. كان جي بي مورغان بالفعل رجل المواقف الصعبة. هذا هو اليوم اللي أتذكره بوضوح أكثر من أي يوم في حياتي. كان هاليوم اللي تخطت فيه أرباحي 1 مليون دولار. كان يوم الختام لأولى حملاتي الحقيقية اللي اتبعت فيها نظرية واستراتيجية متكاملة في التداول. اللي توقعته صار، لكن الأكثر من هذا هو إن كان عندي حلم مجنون وتحقق، كنت ملك لمدة يوم. راح أوضح لكم أكيد. في السنوات الأولى لي في نيويورك كنت أحاول بشدة أني أعصر مخي حتى أقدر أحدد بالضبط ليش ماني قادر أهزم هاللعبة في مكتب وساطة رسمي، وهي نفس اللعبة اللي هزمتها وأنا طفل عمري 15 سنة في الباكيت شوبس. كنت أدري أن في يوم من الأيام راح أعرف شنو الغلط بالضبط وراح أتوقف عن هالغلط. بعدها ما راح يصير عندي الرغبة بس أني أكون محق، وإنما راح يكون عندي العلم والخبرة لأعزز صحة آرائي وأفعالي، وهالشي معناته اكتساب القوة. أرجوكم لا تفهموني غلط، ما كان الموضوع عبارة عن أحلام سفهاء أو رغبة في العظمة ولدها الغرور، لكن كان شعور بأن السوق هذا نفسه اللي أربكني وبهذل عيشتي في مكتب فولرتون ومكتب هاردينج راح أقدر أروضه. كان عندي إحساس أن هاليوم راح يجي، وبالفعل جاء هاليوم 24 أكتوبر 1907. السبب اللي خليني أقول هالشيء هو التالي: لما عرفت أن شركات الوساطة ما كانت لاقية أي سنت عشان تقترضه، دريت أن حان الوقت. بعثت بأكثر من وسيط للسوق. في هالوقت يونيون باسيفيك ما كان عليه أي أمر شراء، عروض من غير طلبات. مو بس يونيون باسيفيك، كذا سهم معروف بالسوق كان يعاني من نفس الحالة، ما كان في فلوس علشان يكون في أوامر شراء، وبالتالي ما حد يقدر يجرؤ حتى أنه يفكر بتثبيت سعر الأسهم. كانت أرباحي على الورق ضخمة، وكنت عارف أن كل اللي علي أسويه أني أحط أوامر بيع بكم ألف سهم على يونيون باسيفيك وعلى عشرات من الأسهم اللي يقولون عليهم أسهم توزيعات جيدة، وببساطة راح تروح للسحيق. حدة التراجعات وشدة الوضع اللي ممكن يتبع هالأوامر ممكن يجبر إدارة البورصة على إغلاقها، مثل ما صار بعد هالحادثة بسبع سنين لما بلشت الحرب العالمية الأولى. راح يعني هالأمر أرباح متنامية على الورق، لكن أيضا راح يعني عدم القدرة على تحويل هالأرباح اللي على الورق إلى كاش حقيقي. أيضا كان في أمور ثانية لازم أخذها في عين الاعتبار: أي تراجعات حادة إضافية للسوق راح تعيق التعافي اللي بديت أشوف بوادره. تراجعات من هالنوع راح تضر البلد بشكل عام، وما حد راح يستفيد بهالحالة. طالما أن من غير الحكمة أني أستمر بكبس السوق، فمن غير المنطقي أني أظل لابس فروة الدب. لذلك قررت أني أبتدي أشتري الأسهم اللي بعتها وأغطي كل صفقاتي. الوسطاء اللي بعثتهم بلشوا يشترون، وبالمناسبة شريت في القاع. في هالوقت صباح 24 أكتوبر كان في وسيط يتعامل مع مكتب هاردينج براذرز قاعد مع واحد من كبار المصرفيين في البلد. هالوسيط يعرفني ويدري عن عملياتي الناجحة في السوق، لأني دفعت بحظي لأقصى حدوده. شو الفايدة من كونك محق وما تطلع فايدة من صواب رأيك؟ ياما تبادلنا وجهات النظر حول السوق. قاعد يحكي للمصرفي عني وعن عملياتي، وقال له عن وجهة نظري حول مسار السوق. يمكن الوسيط صاحبنا بالغ في نقل الموضوع للمصرفي، يمكن في ناس تتابعني أكثر مما كنت أظن، ويمكن المصرفي هذا يعرف أكثر مني عن حساسية الوضع وخطورته. على أي حال، صاحبي الوسيط قال لي السالفة من أولها لآخرها. يقول: سمعني باهتمام شديد لما قلت له عن رأيك شو راح يسوي السوق بعد ما ينكبس شوي، وقال لي أبيك بسالفة بعد الإقفال. لما رحت له بعد الإقفال قال: أبيك تروح حق صاحبك لاري ليفينغستون وتقول له إن احنا نأمل منه بعدم البيع أكثر من هالمستوى. السوق ما عاد يحتمل أي ضغط إضافي، وما حد راح يقدر يوقف هالنزيف العام. ناشد الجانب الوطني عند صديقك، هذه حالة يتوجب فيها المرء إنه يعمل للصالح العام. بلغني فورا برد صديقك. طبعا صاحبي جاني على الفور وقال لي، وكان لبق جدا في طلبه. أظن كان يعتقد بأني لو لبيت هالطلب كأني قاعد أفرط ب10 ملايين دولار. كان يدري أني كنت ساخط على بعض الكبارية في السوق بسبب محاولاتهم الخبيثة في تصريف أسهمهم على الناس في الوقت اللي كانوا يدرون بقدر ما كنت أدري شنو اللي راح يصير بالسوق. عاد اتضح لي في وقت لاحق أن أكبر المتضررين كانوا هالناس اللي حاولوا يصرفون أسهمهم بالطرق الخبيثة. كثير من الأسهم اللي شريتها في القاع لما غطيت صفقاتي كانت مملوكة لأسماء لامعة ومشهورة. عموماً لما قال لي صاحبي هالكلام كنت توني مغطي جميع صفقاتي، وكنت شايف انها فرصة اشتري الاسهم بسعر التراب، وبالتالي هالشي راح يساعد التعافي المتوقع. هذا اذا ما حد تليقف وكفخ السوق طبعا. قلت حق صاحبي الوسيط: ارجع للسيد بلانك وقول له اني اتفق معاه واني مقدر حساسية الوضع من قبل لا يرسلك. مو بس راح اوقف عمليات البيع المكشوف، بل راح ابتدي بشراء الاسهم بقدر ما استطيع. وبالفعل التزمت بكلمتي، شريت بكمية مقدارها 100,000 سهم واحتفظت فيهم وما بعت أي سهم بيع مكشوف لمدة 9 شهور. لهالسبب كنت أقول أن حلمي تحقق وأني كنت ملك لمدة يوم. السوق كان تحت رحمة أي أحد يكبسه، ومع ذلك ترفعت عنه. ما كنت أعاني من أوهام العظمة أصلا، كلكم تدرون شلون كان شعوري تجاه اتهام الناس لي بأني سبب التراجعات في السوق. عاد خذوا خل من سوالف الناس، مبالغة وبهارات وكلام ما يتحمل العقل. في النهاية طلعت منها بمربح أكثر من طيب. الصحف كتبوا في وقتها: لاري ليفينغستون الفتى الغطاس حقق ملايين عديدة من الدولارات. إيه ما عليه، كانت ثروتي فوق المليون ذاك اليوم، لكن أهم مكاسبي ما كانت بالدولارات وإنما بالأمور المعنوية غير الملموسة. كنت محق، طلعت قدامي واتبعت خطة واضحة ومتكاملة. تعلمت شنو اللي يتوجب علي أسويه حتى أحقق مكاسب كبيرة. خرجت بشكل نهائي من فئة المقامرين. تعلمت أخيرا أني أتداول بذكاء لتحقيق مكاسب كبيرة. كان يوم لا ينسى في حياتي. انتهى هذا الفصل من الرواية. ياه، ما بغيت يا لاري تتكلم بالملايين، ذبحتنا وانت تربح وتخسر تربح وتخسر. لاحظوا ان الاحداث هذه حصلت قبل اكثر من قرن. ازمة 1907 موثقة، وراح تلاقون افلام وثائقية في اليوتيوب حولها وشنو كان دور جي بي مورغان في ذاك الوقت. لكن هالرواية وثقت الزوايا العمية ان صح التعبير في موجة التراجعات هذه. الطبيعة البشرية في كل مكان وكل زمان واحدة ما تتغير. إذا الأوضاع سيئة وتقول إنها سيئة، لازم يطلعون لك الناس ويهاجمونك. شلون تقول سيئة؟ أنت حاقد، أنت نفسك خبيث، أنت معرف إيش. ولما يرتد السوق مؤقتا، يا لطيف تعال شوف أنواع التنظير. بس إحنا كمسلمين ما نطعم بالأعراض ولا ندخل بالنوايا، عدل؟ على العموم، أهم درس يعيه المتداول في هذا الفصل إن ما ينعزل عن الواقع. الأزمات المتكررة في أسواق المال ممكن يكون لها مسببات كثيرة. مهم جدا أنك ما تتعلق بجانب واحد من العوامل، وأنك تشوف الصورة الكبيرة، وأنك لازم ما تبني آرائك وفقا لأهوائك. ما كل ما يتمناه المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. إن شاء الله تكونون وجدتوا المتعة والفائدة في هذا الفصل. حتى الكل يستفيد، شاركونا بآرائكم في هاشتاغ مذكرات مضارب على تويتر. كثير منكم ممكن يشوف العبر من زوايا مختلفة، وهالشي يثري المحتوى أكثر بلا شك. نلقاكم بإذن الله في الفصل القادم، والحمد لله رب العالمين.